التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا عجيب أنه في الأول قال ابن الأنباري فقط وتقع خبرا في الآخر ابن الأنباري. إن قلت هل لزم هذا التقدير جملة طلبية إذا وقعت فيها بالخبر فيكون تقدير قولك زيد يضرب زيد مقول فيه يضرب، فالجواب أن فيه خلافا. يا صحيح أنا ما أحتاج التزام، زيد يضرب معروف ما يبغى زيد مقول فيه شعر. هل نجا كلهم مع موسى عن بقى منهم؟ قارون كان من قبل موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك ما في عرب أبلغ به وبدأ بالعرب. لا أقصد لنجا ومع موسى، هل كلهم كانوا يؤمنون به؟ أنا ظاهر الآيات جاء للمسير في بني إسرائيل من مصر إلى الشام موسى أن أرسل معي بني إسرائيل، وما قال ما اشترط إيمانه. لا هذا طلب من فرعون، تحتاج إلى تتبع تتبع الآيات طلب من بني إسرائيل موسى، طلب من فرعون موسى، تحتاج إلى تدبر. في الحديث ما خلق الله شيئا أفضل من آية الكرسي، أفضل من آية الكرسي، كأن الحافظ يميل إلى تصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهر. وقال نعمك الله شيء الحديث نقول لا يصح. نعم. وإذا صح فهذا الاستثناء من قبل. نعم. يعني هذا ما خلق الله شيئا أفضل من كذا، أنه يعني لا يوجد شيء المخلوقات أفضل من ذلك، فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما لازم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أفضل الرجال فليست من جنس الرجل. سمعت هذا؟ نعم. هذا منقطع شبيه بالمنقطع، لا مو برس الثاني شبيه بالمنقطع. هند أفضل من الرجال، هند أفضل الرجال. إيوه ولو ما يصح تمثيل، لا ما يصح تمثيل ولا ناس، لأن ما خلق الله شيئا. نقول هذا الحديث باطل ويصح، لو جاء مسندا وشفنا سنده وانه صحيح امكن ان نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الانزال، يعني ما انزل الله شيئا في القران افضل من آية الكرسي، كما في حديث ابي بن كعب اتدري اي كتاب الاعلم؟ قال نعم آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهلك العلم ابا المنذر. أنا أنكره إلا عاد إذا جاء شيء ما يمكن أن أنكر هذا الشيء والله شو أن أوله. نعم. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن اتبعت لذكرهن اتبعت واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها إيه. الكسر عندي بالنصر أو بعض يمكن لهن. نعم. وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر